حكم الله، ربنا قال على ده طاهر وقال على ده نجس. ربنا سبحانه وتعالى حكم ان احنا ما نشربش الا طاهر، وحكم ان اللي يخرج من الانسان يبقى نجس. ملك وهذا شأنه وشأن خلقه.